أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله لا